سم أظن وقفنا. فأما النوافل المطلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تضيف الشمس للغروب وإذا تضيفت حتى تغرب. فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. متفق عليه. وروى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم. والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل، فلو لم يصل فله التنفل، وإن صلى غيره، لأن لفظ العصر بإطلاقه ينصرف إلى الصلاة. وعن أحمد: فيما بعد الصبح مثل ذلك، لأنها إحدى الصلاتين، فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر. والمشهور في المذهب أنه متعلق بالوقت، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. رواه أبو داود. وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما، لعموم النهي في الجميع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على أوقات النهي، لكن هنا المؤلف رحمه الله في الأوقات النهي يقول: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فجعل الحكم معلقا بطلوع الفجر، يعني النهي معلق بطلوع الفجر. وأما العصر يقول: والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل. فالنهي بالنسبة للفجر يتعلق بالوقت، فلا يباح سوى ركعتي الفجر. وأما النهي بعد العصر فيتعلق بفعل الصلاة. يقول: عن أحمد رواية: فيما بعد الصبح مثل ذلك، يعني أن الفجر النهي متعلق بفعل الصلاة، وهذا القول هو الصحيح. أولا لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث: لا صلاة بعد صلاة الفجر، كما في الآخر: لا صلاة بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر. وثانيا أيضا أنه لا فرق بين قياسا على العصر، فكما أن النهي في العصر متعلق بالفعل فكذلك فيما بعد الفجر. وثالثا للقاعدة، وهي أن كل حكم معلق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها. كل حكم علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها. فهمتم؟ فعل الصلاة. فماذا الحكم معلق بالفجر؟ نقول مراد فعلها لا وقتها. الحكم معلق بالعصر، المراد فعلها لا وقتها. وينبني على ذلك دخول وقت النهي بعد العصر إذا جمع تقديما. فلو جمع تقديم بين الظهر والعصر فإن النهي يدخل بعد العصر ولو كان الوقت وقت ظهر. السبب: لأن الحكم معلق بماذا؟ بفعل الصلاة. ينبني على ذلك أيضا مسألة أخرى: الوتر علق بصلاة العشاء، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين العشاء وطلوع الفجر. لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز أن يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب. لماذا؟ نقول العشاء لأن الوتر علق بماذا؟ بفعل الصلاة، فكذلك يقال. أما الحديث الذي ذكره المؤلف: ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، فيجمع بينه وبين الأحاديث الأخر بأن يقال ما ورد من نهي إن صح فهو نفي للمشروعية. النفي هنا نفي المشروعية، بمعنى أنه لا يشرع بعد الفجر سوى سجدتي الفجر، لكن لو صلى جاز، لأن النهي يتعلق بفعل الصلاة. وعليه نقول النهي يتعلق بفعل بصلاة الفجر، لكن ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر ليس مشروعا، لا يشرع فيه التنفل سوى ركعتي الفجر. فلا يشرع مثلا الإنسان إذا دخل المسجد أن يتنفل ما بين الأذان والإقامة في قبل صلاة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا صلاة قبل الصبح إلا سوى ركعتي الفجر. لكن يجوز لو فعل جاز، ولكنه ليس مشروعا. واعلم أن الداخل إلى المسجد بعد أذان الفجر لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد، وركعتين ينوي بهما الراتبة، بمعنى نصلي أربعا، فيصلي تحية المسجد ثم يقوم ويأتي بالراتبة، هذه حال. الحال الثانية أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد فلا تجزئه عن الراتبة. والحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة فتجزئه عن تحية المسجد. والحال الرابعة أن يصلي ركعتين ينوي بهما الجميع التحية والسنة الراتبة فتجزئه، يحصل له إيش؟ هذا وهذا، يحصل على الأمرين. اتضح الآن؟ إذن الداخل إلى المسجد بعد دخول وقت الفجر له أربع حالات. حال الأولى أن يصلي ركعتين للتحية وركعتين للراتبة، وهذا أكمل، لكن هذا قد يخشى منه أحيانا أن تقام الصلاة وهو لم يصلي الراتبة، يعني دخل من المسجد والإمام يعجل في الإقامة، أو دخل في وقت متأخر، فلو صلى تحية المسجد ثم قام وأراد أن يصلي الراتبة ربما أقيمت الصلاة. والحال الثانية أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد فلا تجزئه عن الراتبة، لأن الراتبة مقصودة. والحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بها الراتبة فتسقط التحية. والحال الرابعة أن يصلي ركعتين ينويهما معا فيجزئ للتداخل، لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس فيتداخلان. والقاعدة في التداخل أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. نعم. شلون أكمل؟ لا مو بتنفس سلب، ذا يصلي تحية المسجد مستقلة. وإذاك حتى في صلاة حتى الظهر لو إنسان دخل المسجد وصلى تحية المسجد وقال أريد أن أصلي الراتبة مستقلة لا أشرك، أي أفضل. لكن المنهي عنه أنه بعد الراتبة يتنفل، يعني إنسان إذا دخل وصلى ركعتين ينوي بها الراتبة ثم قام يتنفل، نقول هذا ليس مشروعا. واضح الفرق؟ نعم شيخ. وقت النهي قبل الزوال بالدقائق شيخ، وقت النهي قبل الزوال في حقيقة الأمر ذكر بعض العلماء قال أنه بمقدار قراءة سورة الفاتحة، يعني ما يمكن 20 ثانية تقريبا، لكنه بحسب رأي العين نحو 5 دقائق تقريبا، 7 دقائق 5 دقائق. وإذا خشي إحنا نتكلم عن المسألة من إحنا علمية، إذا خشي ذلك يترك. نعم. شيخ قالوا سواء. نعم قولوا وسواء في ذلك مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي وهو كذلك. فمكة وغيرها سواء، بمعنى أن النهي في مكة أن النهي كما أنه عام في جميع البلدان فمكة كذلك، وليس هناك دليل يدل على تخصيص مكة وأنه يجوز أن تفعل فيها النوافل في أوقات النهي. وأما ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة، وكذلك ما في حديث أبي سعيد، فهذا الاستثناء ضعيف ضعيف. فمكة وغيرها سواء، وأما الحديث فضعيف. والتعليل أن مكة تضاعف فيها الصلاة فينبغي للإنسان أن يستغل الوقت في هذا، فيقال هذا صحيح، لكن يمكن أن يستغل الوقت في الحرم بغير ذلك. وقالوا ويوم الجمعة وغيرهم وغير سواء، مع حتى يوم الجمعة، فالنهي قبل الزوال في يوم الجمعة وفي غيره، خلافا لمن قال إنه لا نهي يوم الجمعة، لأن الحديث عامة لم تفرق بين الجمعة وبين غيرها. لكن هنا في مسألة الجمعة يفرق بين شخص دخل المسجد يوم الجمعة وصار يتنفل إلى حضور الإمام، وبين شخص دخل وجلس، يعني صلى ركعتين ثم جلس، ثم لما قرب إتيان الإمام صار يتنفل، فهذا الثاني ينهى، أما الأول فلا ينهى، لأن هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتنفلون إلى دخول النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل بعض الناس الآن من كونه يدخل المسجد يوم الجمعة ويصلي تحية المسجد، ثم إذا قارب الإمام على المجيء بقي 10 دقائق أو 5 دقائق قام يتنفل، نقول هذا نهي. أما من دخل المسجد وصار يصلي إلى دخول الإمام فهذا لا بأس، أولا لفعل الصحابة، وثانيا أن الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم. فصل. ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، ويجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة، لأنهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت. طيب، يقول مالك رحمه الله فصل. ويجوز قضاء المكتوبات، لما ذكر أوقات النهي بين هنا ما الذي يجوز فعله من الصلوات في أوقات النهي، ما الذي يجوز فعله في أوقات الصلوات في أوقات النهي من الصلوات، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان القول الراجح، وأن كل صلاة لها سبب، كل صلاة لها سبب يجوز فعلها في أوقات النهي. لكن على المشهور من المذهب ما الذي يجوز فعله في أوقات النهي، استثنوا رحمهم الله استثنوا 8 مسائل قالوا يجوز أن تفعل في أوقات النهي. المسألة الأولى قضاء الفرائض، قضاء الفرائض، ولهذا قال ويجوز قضاء المكتوبات، فيجوز في أوقات النهي جميعا قضاء المكتوبات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ثانيا إعادة الجماعة، على تفصيل في ذلك سيأتي، لكن المشترطون يقول إعادة الجماعة أقيمت وهو فيه، يعني في المسجد. والدليل على جواز إعادة الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين دخلا مسجد الخيف ولم يصليا قال ما منعكما أن تصليا معنا، قال صلينا في رحالنا، قال لا تفعل إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. لكن كما سبق إعادة الجماعة تشترط على المذهب أن تقام وهو فيه. ثالثا ركعة الطواف يجوز فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رابعا سنة الفجر، سنة الفجر إذا فعلت بعده يجوز لعموم بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فإنسان مثلا لم يتمكن من فعل سنة الفجر بأن دخل المسجد والإمام قد أقيمت الصلاة، يجوز أن يصلي بعد الفجر ولو كان الوقت وقت نهي، لأن هذا مستثنى. طيب خامسا سنة الظهر بعد العصر إذا جمع تقديما، إذا جمع تقديما، فإنسان مثل جمع في الحضر بين الظهر والعصر فصلى الظهر أربعا ثم صلى العصر أربعا لمطر أو نحوه، هل يجوز أن يصلي راتبة الظهر البعدية بعد العصر؟ نقول يجوز، استثنوا ذلك، قال يجوز أن يصلي سنة ظهر بعدية بعد العصر إذا جمع تقديما. سادسا مما استثنوا صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، والمراد بالوقتين الطويلين ما بعد صلاة الفجر أو الفجر على المذهب إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، احترازا من الأوقات الثلاثة القصيرة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. سابعا مما استثنوه رحمه الله المنذورة، المنذورة ولو نذرها فيها يعني في أوقات النهي بأن قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فيجوز أن يصلي في أوقات النهي. السبب قالوا لأن النذر، لأن الوفاء بالنذر واجب، فهاتان الركعتان كالفريضة، والقاعدة أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع بالفريضة، ولكن هذه المسألة فيها نظر، وذلك أن الناذر، الناذر للصلاة لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينذر فعل الصلاة في أوقات النهي بأن يقول لله علي نذر أن أصلي بعد العصر أو بعد الفجر، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، مفهوم ولا لا؟ قال لله علي نذر أن أصلي بعد العصر أو بعد الفجر، نقول هذا النذر معصية لا يجوز الوفاء به. والحال الثانية أن يعلق نذره، أن يعلق نذره بسبب ويوجد في وقت النهي، بأن قال مثلا إن حصل كذا فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، إن نجحت في الاختبار فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، فبشر بعد العصر، فحينئذ يجوز أن يصلي، يجوز أن يصلي لأنه علق نذره على سبب وجد، فتكون من ذوات الأسباب. والحال الثالثة أن ينذر نذرا مطلقا بأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذه يجوز أن تفعل في وقت النهي. إذن قول الفقهاء رحمهم المنذورة ولو نذرها فيه، نقول هذا فيه نظر. المسألة الثامنة مما يستثنى تحية المسجد، تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، فتجوز مطلقا يعني ولو كان الوقت وقت نهي. هذه المسألة الثامنة تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، قالوا يجوز أن يصلي ولو كان الوقت وقت نهي، لحديث سليك الغطفاني حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، وفي رواية وتجوز فيهما حين يقوم قائم الظهيرة. لا، على المذهب بارك الله فيك يجوز فعلها من صلاة الظهر، من صلاة ارتفاع الشمس قيد الرمح، واضح؟ أي. وحتى على القول الراجح إذا قلنا بجواز فعلها قبل بساعة، وهو الراجح يعني الآن مثلا أذان الظهر 12 و18 دقيقة، يجوز أن تصل الجمعة الساعة 11 قبل الزوال بساعة. فلو فرض أن الإمام مثلا تأخر دخل الساعة 12 ودخل إنسان مثلا المسجد الساعة 12:15 دقيقة حين يقوم قائم الظهيرة، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. نعم كمل. إذن هذه المسائل المستثنات. طيب لحظة بس نكمل يا. ويجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة، لأنهما وقتان طويلان، فالانتظار فيهما يضر بالميت وركعة الطواف. وليقوم بقول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. نعم. وركعة الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الشافعي والأثرم. كم هذه من مسألة؟ قضاء المكتوبات، الجنازة، ركعة الطواف. نعم. وإعادة الجماعة لما روى هذا الرابعة. نعم. وإعادة الجماعة لما روى يزيد بن الأسود أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا. فلا تفعل يعني ليس المعنى لا تصليا في رحالكما، لا تفعل يعني إذا صليتما فلا تجلس وإنما صلي معنا. نعم. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه الأثرم. فأما فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية ففيها روايتان، إحداهما يجوز لعموم الأدلة المجوزة، ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات النهي فجازت في جميعها كالقضاء، والثانية لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول. الصحيح الأول يعني الرواية الأولى الجواز لعموم الأدلة المجوزة. والثانية لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت، ولأن النهي في هذه الأوقات آكد لتخصيصهن بالنهي في أحاديث، ولأنها أوقات خفيفة لا يخاف على الميت فيها ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها. فصل. ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه، لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوتر. ومتى أقيمت إعادة الجماعة، إعادة الجماعة تشرع إذا أعادها لسبب، فهمتم؟ وأما تقصد إعادة الجماعة فهذا ليس مشروعا. فإعادة الجماعة معناه أن الإنسان إذا صلى في مسجده ثم أتى مسجدا آخر ووجدهم يصلون، فالمشروع أن يدخل معهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ولأجل أن لا يتهم، لأنه لو دخل المسجد والناس يصلون ولم يصلي فإن الناس يتهمونه أنه لا يصلي. لكن هذا متى؟ إذا كان هناك سبب، يعني ذهب إلى مسجد لحضور جنازة، أو ذهب إلى مسجد لحضور حلقة علم أو ما أشبه ذلك، ووجد جماعة فيشرع له أن يصلي. أما تقصد ذلك بمعنى أنه يصلي في مسجده ثم يذهب إلى مساجد تتأخر لأجل أن يعيد الصلاة فهذا من البدع، هذا من البدع ولا يجوز، فهمتم؟ طيب، إذا أعاد الجماعة من المعلوم أن الفجر تصلى ركعتين، يصليها ركعتين، والظهر والعصر والعشاء، بقينا المغرب. يقول المؤلف: متى أعاد المغرب شفعها برابعة، لماذا؟ قال لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بالوتر في غير الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. وقيل إنه لا تشرع إعادة المغرب أصلا، فإذا أراد أن يصلي المغرب، فإذا أراد أن يعيد صلاة الجماعة يعيد، إلا المغرب فلا تعاد لأنها وتر النهار. وقيل إنه يعيدها على هيئتها وصفتها، بمعنى أنها يصليها ثلاثا، وهذا القول أصح. فصار الآن إعادة المغرب فيها ثلاثة أقوال: قول أنها لا تعاد، وقول أنها تعاد ويشفعها برابعة، وقول أنها تعاد على صفتها ثلاثا، وهذا القول هو الراجح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فصليا معهم، وهذا يقتضي أن يوافقهم كمية وكيفية، وعلى هذا المغرب تعاد ولا حرج في ذلك. نعم نعم، نقف على ما تؤقيمت. شلون؟ أي المشهور من المذهب ما يجوز. أي المشهور من المذهب والذي عليه كثير من العلماء أنه لا يجوز بعد الفجر، يعني كل من يقول إن النهي معلق بالفجر، شوف من يقول إن النهي معلق بالفجر يقول لا يجوز بعد الفجر إلا الراتبة، وأما من يقول إن النهي معلق بصلاة الفجر فيقول يجوز أن يصلى بين طلوع الفجر وصلاة الفجر. لكن قلنا هنا جمعا بين الحديث إنه لا يشرع، بمعنى أن بعد الفجر إلى صلاة الفجر المشروع ماذا؟ الراتب. لكن لو صلى جاز، لكن ليس مشروعا أنك تتنفل. نعم. لا بأس لو عدت الجماعة معهم. أي، والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل من يتصدق على هذا. نعم. الصحيح أنه لا يشترط، بمعنى الإنسان إذا دخل مع الإمام يوم الجمعة وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية ونواها ظهرا يصلي ظهرا، لما علم أن الجمعة فاتت يصليها ظهرا ما في بأس، لأن الجمعة بدل عن الظهر. هذه ليست مشكلة، المشكلة أن كثيرا من الناس الآن، وهذه مسألة يا أخوان يجب تنبيه عليها، كثير من الناس الآن لا يدركون الجمعة، يعني يدخل مع الإمام بعد أن يرفع رأسه من الركعة الثانية من الركوع من الركعة الثانية ومع ذلك يصلي ركعتين، صلاة باطلة ما تصح. هذا يجب أن يصلي ظهرا، تشاهد الآن إذا سلم الإمام يأتون والإمام مثلا في التشهد أو في السجود فيدخل معه، وإذا سلم الإمام أتى بركعتين، وهذا صلاته باطلة، لأن الجمعة وسائر الصلوات لا تدرك إلا بإدراك ركعة ولم يدرك ركعة. نعم. لا يضيف إليها أخرى، إذا أدرك لو جاء والإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه من الركعة الثانية أدرك الركعة، لكن المشكلة أن بعض الناس الآن يأتي بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركعة من الركوع الركعة الثانية ويصلي جمعة، هذا ما أدرك الركعة. هذه تدل على أن العموم ليس محفوظاً.